بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا إن شاء الله تعالى مع منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا قد وصلنا حفظكم الله تعالى في منظومته والتي نقرأها بشرحه، كنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. هو يقول رحمه الله في شرح هذين البيتين، يقول يعني أن منن الله على العباد كثيرة، والمنة حفظكم الله هي العطاء والفضل. ما هي المنة؟ المنة هي العطاء والفضل، ولذلك ثبت أنه سبحانه وتعالى المنان، كما جاء في السنة من أسمائه المنان، يعني الذي يعطي كثيرا. فيقول اعلم هديت أن أفضل المنن، فيقول اعلم، ودائما العلماء يقولون هذه الكلمة، كلمة اعلم، تراه هو بالذات الشيخ السعدي وكذلك من قبله الإمام محمد بن عبد الوهاب، اعلم رحمك الله، اعلم غفر الله لك، اعلم اعلم. وهذه الكلمة فيها أمر بأن تتعلم حفظك الله تعالى، وتنبيه لأهمية العلم. ثم انظر، لا يترك الدعاء، هديت يدعو لك بالهداية، اعلم هديت أن أفضل المنن، يعني أخير المنن لك، أخير العطايا لك، علم. ولا يوجد حفظكم الله تعالى، لا يوجد عطية كعطية العلم. وهذا هو السر في أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو أن يقول: وقل ربي زدني علما. ما أمره أن يطلب منه شيئا آخر، فقال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن. يزيل الأمرين، هنا تكلم الشك الذي يعني به الشبهات الاعتقادية، والضرن الأوساخ التي تأتي من أعمالنا السيئة من المعاصي والذنوب، فبالعلم يزال هذا وذاك. يقول هنا الشيخ، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يعني أن منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. ووالله الذي لا إله غيره، أنت في خير إذا لم تشكر الله عليه سيزول منك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من الذي اختارك لأن تطلب العلم؟ إياك أن تظن هذا منك، وأنا يعني الحمد لله أستطيع أن أعرف طرق العلم. اشكر الله أن وفقك وهداك لهذا، منن الله عليك لا حصر لها، جعلك مسلما، جعلك سلفيا، جعلك طالبا للعلم. أقل ما يمكن أن تفعله أن تشكر الله على هذه النعمة بأن تستمر في طلب العلم، أقل شيء أن تستمر على ما أنت عليه. غيرك يطلب علما، ولكن علما فاسدا، أنت تطلب علما نافعا، علما صالحا ينفعك في حياتك وبعد مماتك. فيقول الشيخ في شرحه أن منن الله على العباد كثيرة، كثيرة جدا، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. ثم قال وضابط العلم النافع، كما قلت في النظم، يوجد في بعض النسخ تغاير، يعني تجد حفظك الله وضابط العلم النافع كما قلت في النظم، وفي بعض النسخ وعلامة كون العلم نافعا. فستجدون في النسخ حفظكم الله شيء من التغاير، فلا بأس بذلك، لأن المعنى هو هو. فيقول هنا: وعلامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. الشبهات في كلمة الشك، والشهوات في كلمة الدرن، لأن الدرن الأدران جمع درن. الدرن ما هو؟ الوسخ والعياذ بالله، وجمعه أوساخ، والمقصود به المعاصي، لأن المعاصي أوساخنا حفظكم الله تعالى. ولذلك تدفع هذه المعاصي بما تبارك الله فيك، تطهر نفسك بالأعمال الصالحة. إن الحسنات يذهبن وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولذلك حتى الزكاة، هو النبي لماذا لا يأخذ من الزكاة وأهله لا يأخذون من الزكاة؟ كما قال إنها أوساخ الناس. أوساخ الناس، ما معنى أوساخ الناس؟ الزكاة يا شيخ هذه عبادة. نعم، هو النبي يقصد أننا نطهر أنفسنا بهذا، نطهر أنفسنا من الذنوب والمعاصي بهذا الذي ندفعه من مالنا، هذا الذي يقصده صلى الله عليه وسلم. لأننا نقع بين أمرين، بين شبهات وبين شهوات، العلم النافع يدفع عنك هذين الأمرين. يقول الشيخ هنا: وهما الشبهات والشهوات. قال: فالشبهات تورث الشك. ولذلك كان السلف دائما ينهون عن سماع المبتدعة، لأن الشبهة لو دخلت إليك لن تخرج، مصيبة انتبه إليها. ولذلك الشبهة كما يقول العلماء، الشبهات إيه؟ خطافة، خطافة تخطفك، تظن بنفسك لا أنا قوي في العلم وأنا عندي دين، ويقرأ في الشبهات أو يسمع شيخا مبتدعا فيعطيه شبهة تدخل في قلبه ويشربها القلب، ثم يظل يبقي طيلة حياتي، بل تترتب عليها بدع أخرى. وكم من أحد حدث له هذا. وكنت أمس أتكلم مع إخواني حول عمران بن حطان، حول عمران بن حطان، هذا الرجل الذي كان في وقت من الأوقات حفظكم الله تعالى يعني له ما له من الشأن في السنة، ثم أعجبته امرأة وتزوجها، وكانت خارجية من الخوارج، وكان يظن بنفسه يعني أنه سيقوم بهدايتها إلى السنة، فصار من كبار الخوارج بعد ذلك، صار من كبار الخوارج حفظكم الله تعالى. انتبهوا، عندنا قصص كثيرة جدا في هؤلاء الذين كانوا على السنة ثم صاروا بسبب سماعهم لأهل البدع وشبهات أهل البدع صاروا من أهل البدع. فيقول الشيخ هنا: فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب، تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن الطاعات. تراه يعني متكاسلا عن الصلاة، متكاسلا عن الدروس في طلب العلم، متكاسلا عن كذا وعن كذا، يبدأ الكسل يأخذه، البدن نفسه من كثرة المعاصي يألفها ولا يريد الطاعات. تراه يعني عنده الدرس وكان يواظب، وفجأة يعني لا يأتي وكذا وكذا، شيء عجيب تحدث. لابد أن تنقي نفسك ما استطعت من المعاصي، ومن أعظم ما تنقي به نفسك حفظك الله أن تخالف الشيطان وأن تطيعه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كلنا سنفعل معصية، وهل يوجد أحد لا يفعل معصية؟ ولكن نستغفر، نتوب، نفعل طاعة حتى نمحو بها هذه المعصية، وهكذا، ونستمر في الطريق حفظك الله. يعني تداوي الجرح الذي يأتيك، تداوي الجرح، أنت تمشي في معركة حفظك الله تعالى، تجرح من هنا وتجرح من هنا وتجرح من هنا، لا نريدك أن تقتل، إنما نتكلم عن الجرح، فالجرح يداوى بعد ذلك، يأخذ أياما ويداوى، ولكن نستمر في الجهاد في المعركة، لا نترك للعدو الساحة. فأنت كذلك عندك شيطان يلبس عليك، وعندك وعندك وعوائق كثيرة، تعثرت وقعت سقطت، قم واستمر بعد ذلك، قم واستمر. يك أن تظن أن أحدا لا يخطئ ولا يفعل معصية، نحن لسنا بملائكة، الملائكة فقط هي من لا تقع في معصية. عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة فقط، أما البشر والجن يوجد حفظكم الله. فيقول هنا قال: فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين وهما، يعني من الذي يجلب؟ يعني العلم النافع يجلب للعبد بدلا من هذين الأمرين حفظك الله أمرين آخرين. ما هما يا شيخ؟ قال: اليقين وهو الذي ضد الشكوك، وماذا أيضا؟ والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. العلم النافع يزيل عنك الشبهات والشهوات ويعطيك حفظك الله اليقين والإيمان التام. هذا هو العلم النافع الذي ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليه يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. فيقول الشيخ: فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. كمال اليقين الذي يجعلك في غير شبهة، وكمال الإرادة الذي يجعلك في عمل تام، لأن العمل لا يتم إلا بكمال إرادة مع كمال قدرة. ممكن تعطى القدرة، يعني أنت قادر تمشي إلى المسجد، وقادر تتوضأ، وقادر تصلي وتقوم وتجلس وتركع، عندك قدرة، لكن ما عندك إرادة، يعني الإيمان ناقص. العلم النافع يجعل إرادتك قوية فيأتي العمل تاما. العلم وما أدراك ما العلم، أعظم ما يؤتاه العبد أن يؤتى العلم النافع. يقول الشيخ هنا: فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة، ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين بهما، وبهما تنال الإمامة في الدين. يعني أنت لن تكون حفظك الله إماما إلا بعد كمال اليقين، وإلا بعد العلم، بعد العمل، بعد الإيمان التام، وهذان يأتيان من العلم النافع. لن تكون إماما إلا بعد كمال اليقين حفظك الله تعالى، وبعد كمال الإرادة، وهذان لا يأتيان اللي هو تمام الإيمان إلا بالعلم النافع. يقول قال تعالى: وجعلنا منهم، دائما انظر إلى نال الفاعلين، من الذي تعود إليه؟ الله، يعني الله الذي يجعل. يعني لو جاء الآن أي أحد، دع في رأسك من تشاء، وأراد أن يجعلك إماما في الدين، والله لا يريد، لن تكون. ولو حاول كل الناس أن يمنعوك الإمامة في الدين، والله أراد، ستكون. وكم من شيخ أراد لابنه أن يكون إماما ولم يرد الله. أضرب هذا فقط كمثال. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ودرجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى. علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فيضرب مثالا ويقول للتفريق بينه، قال: فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، يعني أنت تعلم وجود جنة ووجود نار، هذا علم، مجرد علم عندنا. وعين اليقين: إذا ورد الناس القيامة فأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت، يعني ظهرت، الجحيم للغاوين، فرأوهما قبل الدخول. فأنت لما ترى الشيء بعينك فهذا اسمه عين اليقين. قال: وحق اليقين إذا دخلوهما. واضح؟ وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا. ابن تيمية كان يضرب المثال بالعسل، يقول لك: أنت تعرف أن هناك شيء اسمه عسل وطعمه جميل، هذا علم اليقين، لما تراه بعينك هذا اسمه عين اليقين، لما تذوق هذا اسمه حق اليقين. أنت تعرف أن هناك زواج، هذا علم اليقين. لما ترى المرأة إن شاء الله تعالى في الرؤية الشرعية، هذا عين اليقين. لما تبني بها، هذا حق اليقين. واضح؟ درجات. قال: وحق اليقين إذا دخلوهما. وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل الذي هو ضد العلم شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. الجهل، وما أدراك ما الجهل؟ والجهل هذا تكلم عنه ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما جدا، وكان يبين أن منشأ الكفر، وأن منشأ الشرك، وأن منشأ البدع، وأن منشأ المعاصي إما من الجهل، وتكلم كلام عظيم عن هذا، وإما من اتباع الهوى. فلا تجد كافرا مشركا ولا مبتدعا ولا عاصيا إلا لواحدة من اثنين، هذا هو الأصل: إما الجهل ففعل بجهل، وإما الهوى، يعلم أن هذا لا يجوز، أو هذا شرك كفر بدعة وكذا، ومع ذلك يفعله. هذا الذي أشار الله عز وجل إليه في القرآن لما قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. على علم، هو يعلم، ولكن سبحان الله لما اتخذ هواه وغلب الهوى أضله الله سبحانه وتعالى. ثم يقول حفظكم الله بعد ذلك، يقول الشيخ: والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد في تحصيله، وأن يديم الإدامة، الاستمرار. يديم يعني يستمر، يديم يعني يستمر. وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه. وهذا مهم جدا جدا جدا جدا، وهي إشارة على أن العلم يكون بمنهجية، العلم يكون بمنهجية وتدرج، وليست الأمور فوضى. حفظكم الله يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وقد يأخذ من كتاب في بداية أمر هو أعلى من مستوى وأكبر منه، فيظن صعوبة الأمر، ولكنه ليس بصعب، وإنما لأنه وضع نفسه في موضع لا ينبغي له. ما أهل لهذا، ما أهل لهذا، فينبغي أن ننتبه. ثم قال الشيخ حفظكم الله بعد ذلك: ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فلهذا قلت، ثم يأتينا ببيتين آخرين حفظكم الله، وهو السابع والثامن، قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. طبعا هذه الألف التي تسمى بالألف التي للإطلاق عندهم، الألف التي للإطلاق حفظكم الله تعالى. هنا طبعا كما نرى بارك الله فيكم أن الشيخ يعني أوجز في العبارة، فقال: فاحرص على فهمك للقواعد. طبعا قوله فاحرص، لأن الشيخ لم يشرح هذه الأبيات، يعني ترك حفظكم الله في السابع والثامن، وكذلك في التاسع والعاشر، كل الذي قاله الشيخ حفظكم الله من السابع إلى العاشر. وقال: وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. نعم، القواعد تجمع المسائل المتفرقة، فيستطيع الطالب بدلا من أن يحفظ مئات المسائل، لا، أنت لو حفظت حفظك الله القاعدة ستستطيع أن تجيب. وهذا هو الفرق بين الحافظ والفاهم، الفرق بين الحافظ والفاهم. كمثل بالضبط من يجلس على القواميس يحفظ معاني الكلمات، يحفظ معاني الكلمات، وغيره وقف على جذور الكلمات، فأيهما أقوى؟ الذي وقف على الجذور، لأن الذي وقف على الجذور يعرف حفظكم الله أصل المعنى. أما الذي حفظ الكلمات فمثلا هو حفظ كلمة أمة في القاموس بمعنى جماعة من الناس، هذا حافظ. حفظ على سبيل المثال أن كلمة جن معناها كذا، ولكنه لم يقف على أصل المعنى. فلما يأتي حفظك الله اللفظ في سياق، هو قد يفكر ويقول ما هذا، أنا أحفظ معنى وهذا المعنى لا يلتئم ويتناسب مع هذه الجملة، عنده مشكلة أنه حافظ وليس بفاهم. لو كان يعرف جذور الكلمة حفظك الله تعالى وأن هذه الكلمة معناها في الأصل كذا ومعناها في الأصل كذا، سيقوم بتدوير هذه المعاني ليستقيم له النص. كذلك في القواعد، القواعد لماذا ندرسها؟ لأن القاعدة هي التي ستجمع لك مئات المسائل، بدل من أن تحفظ كل هذا تحفظ القاعدة، تستطيع أن تطبق القاعدة على كل هذه المسائل. وهذا الفرق بين الاثنين حفظكم الله، وهذا الذي يشير الشيخ هنا. لكن نأخذ الكلمات في هذه الأبيات حفظكم الله تعالى، يقول فاحرص. طبعا هذا أمر من الشيخ، فيه ماذا؟ أمر ليس إنما أمر إرشاد، يرشدك أمر إرشاد. فاحرص على فهمك للقواعد، على فهمك. وانظر الفهم، القضية ليست في الحفظ فقط، الفهم. وكم من حافظ لم يفهم دينه حق الفهم، القضية في الفهم حفظك الله. فيقول فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، يعني القواعد تجمع لك ما شرد. شرد يعني ماذا؟ تفرق عنك وابتعد، تفرق عنك وابتعد حفظك الله تعالى. فهذا مهم جدا الذي يذكره الشيخ الآن. فيقول مبينا فائدة من فوائد القواعد، أن القاعدة الفقهية تجمع المسائل الشاردة. وماذا أيضا يا شيخ؟ قال فترتقي في العلم. إذن القواعد الفقهية تجعلك ترتقي الترقي الصعود حفظك الله تعالى، لأنك لما تأخذ القاعدة ستستطيع أن تطبقها على الفروع، فهذا هو المقصود هنا. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. يعني هذه الفائدة الثالثة التي يذكرها لك هنا حفظك الله، أنك بهذا ستتبع من سبقك، ستتبع سلفك، فلن تكون مبتدعا لأنهم قاموا على نفس الأسس، فأنت ستوافقهم في الأسس التي قاموا عليها، لأنهم هم الذين أتونا بهذه القواعد وليس الشيخ السعدي، فأنت ستصير في نفس الطريق مثلهم فتقتفي أثرهم حفظك الله تعالى. وكل خير في اتباع من سلف، لا تنسى هذا، وكل شر في ابتداع من خلف. ولذلك دائما نقول ارجع إلى كلام السلف، ارجع إلى كلام السلف، ارجع إلى كلام السلف. إذن قال هنا حفظكم الله وتقتفي، يعني تتبع سبل، يعني طرق الذي قد وفق، لأن الذي يفعل ذلك حفظكم الله قد وفق في الحقيقة، قد وفق في الحقيقة. ثم يقول الشيخ في نهاية المقدمة وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، ليس من رأسه. ومن أتاك وقال لك أنا عندي علم، عندي، تقول له عندي يعني ماذا حصلته؟ يقول لك لا أنا يعني اجتهدت فيه. قل له السلام عليكم، نسأل الله لك الهداية ونسأل الله لنا السلام منك. العلم موجود في الكتب، موجود عند السلف، نقل كما يقول مشايخنا. الشيخ عادل يأتي بالكتاب يقرأ منه، لما تسأله تقول له يا شيخ ما رأيناك من سنين إلا وتأتي بالكتاب تقرأ، مع أنه قادر على أن يغلق الكتب ويتكلم من ذهني ويجلس هكذا، لكن هو يقول لك أنا أعلمك طريقة العلم، أنا ما هي مهمتي، أنا ليس عندي شيء، كله في الكتب، كله في الكتب، ما هو لا يوجد أحد يأتينا بعلم جديد. الذي يقول لك أنا سأتيك بعلم جديد كله وأنت مبتدع في وجهي، لا يوجد جديد، لا يوجد جديد. ما هذا علم جديد؟ العلم موجود في الكتب. يقول لك ولكن مهمتي أن أفهمك بلغة تناسب ما أنت عليه، هذه القضية، بلغة تناسب ما أنت عليه. لأنك لو قرأت الآن هذه الكلمات لن تفهم معنى هذه الكلمة، هذه الجملة يريد منها ماذا. فهي مهمته أن يفعل لك هذا فقط. أما أن يقول لك يعني أنا عندي علم جديد أو كذا أو كذا مما نسمع، نسأل الله السلامة، يعني أشياء عجيبة. فيقول الشيخ وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، ثم يدعو لهم من الأدب جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذا من الأدب أن تدعو لأهل العلم وأن تذكر لهم خيرهم وأن تذكر الفوائد عن طريق النقل وأن تدعو لصاحبها، حفظكم الله تعالى. نقف هنا لنبدأ مع القاعدة الأولى في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.